ما حكم تأخير السحور وتعجيل الفطر؟ هذا أمر مستحب جدا، أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور. وقد أخرج عبد الرزاق عن ميمون بن مهران الأودي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجلون الفطر ويؤخرون السحور. وكذلك روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى ناحية المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وغابت الشمس، يعني غربت الشمس كما في رواية، فقد أفطر الصائم. وروى البخاري ومسلم أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بعض الناس يقول لك استنى لحد ما المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قلت كلام منين؟ من أين لك هذا؟ أنت مفروض تفطر، تعجل بالفطر لتصيب السنة، لتصيب السنة. وقال عليه الصلاة والسلام، هناك حديث آخر لسهل بن سعد، وفي حديث لسهل بن سعد في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب في حديث ثاني سهل بن سعد رواه ابن حبان والحاكم بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. يقول لك لا استنى عشان ايه، نتأكد ان الليل دخل نشوف النجوم بقى في السماء. لا، ده كلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، بحديث صحيح مسلم عن أنس. من المتنطعون؟ قال شيخ الإسلام: المتنطع هو الذي يتشدد في موضع الرخصة، يتشدد والتشدد في غير موضعه. طيب، يبقى ده بالنسبة للإيه؟ للفطر، بالنسبة للفطر. وكذلك روى أبو داود والنسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل مجهول وجهالة الصحابي لا تضر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذه عدة أحاديث في تعجيل الإيه؟ تعجيل الفطر. وأما السحور فبعض الناس يقول لك إيه؟ أنا أصلي إيه؟ ما بحبش السحر، ما بحبش السحر. دي السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم عن أنس. تسحروا فإن في السحور بركة. وكذلك السحور فيه مخالفة لأهل الكتاب. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. وفي سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر، فتسحروا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. تسحروا، ده في حديث أبي سعيد في المسند. السحور بركة، وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء، ولو بجرعة من ماء، فده لابد. وكان كما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كانت الزمان بين السحور وبين أذان الفجر مقدار أن يقرأ القارئ 50 آية. لما النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر يبقى فاضل على أذان الفجر قدر قراءة 50 آية، دي طلع قد إيه؟ مدة قد إيه؟ مش ده في دليل على تأخير السحور؟ الحافظ ابن حجر قال طبعا السحور بركة، أولا لأن هذا يعني فارق بيننا وبين أهل الكتاب لا نتشبه بهم، إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، مش ده حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم؟ طيب كذلك هذا الطعام يقوي الإنسان على الصيام ويجعله نشيطا في أثناء نهار الصيام، إلا ما يتسحر فإنه سيظل طيلة اليوم ضعيفا كسلانا لقلة الغذاء في بدنه.